للتواصل مع نادر فودة شخصيا، نادر فودة ليه صفحة على الفيسبوك فان بيج بعنوان نادر فودة الصحفي في جريدة ما وراء الحدث أو في جريدة عمق الحدث، هو كاتبينها في الصفحة نادر فودة الصحفي في جريدة ما وراء الحدث، علشان كل تفاصيله وكل حاجة عنه سواء هو شخصية موجودة أو مش موجودة، وهمية أو مش وهمية، هو موجودة على صفحته على الفيسبوك. اطفي النور، سماعتين على ودانك، وركز معنا. من الواضح ان انا كده مش هقدر اقوم بالزيارة الاخيرة دي على الاقل في الوقت الحالي، كل ما اجي ارتب لها اموري علشان اروح، لان انا عارف ان انا في ثلاثة مستنيني، الاقي حاجة جديدة تعطلني او قصة جديدة تدخل لي تطلع لي. ولكن على العموم انا مش مستعجل، اصلا انا اتعودت في الشغلانة بتاعتي دي ان انا اصبر على رزقي، بس بصراحة ده مش رزق. الحكاية دي اللي مسيرها هتيجي لقاء هيحصل شئت أم أبيت. أنا آسف أنا دخلت كده من غير سلام زي ما بيقولوا. السلام عليكم وعلى الجميع كل السلام وكل التحية، معكم نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث بباب ما وراء الطبيعة، الصحفي اللي مشكلته الوحيدة إنه بيحب مجال معين في البحث، مجال تقريبا كاد أن يقتله أكثر من مرة، وبرغم كده هذا الصحفي لا يتوقف أبدا. أعتذر أولا أن أنا بقيت مقل جدا في كتاباتي، لأن زي ما أنا سامع وشايف بقيتوا بتكتبوا وتألفوا حاجات وتقريبا شبه استغنيتوا عني، ولكن أنا أشكر قرائي المخلصين اللي بيبعتوا لي يوميا بضرورة عودتي القوية، علشان كده كان لازم أرجع. والمرة دي رجعت مش عشان أنا عايز أرجع، رجعت بعد ما جالي ثلاث جوابات مع بعض دفعة واحدة، مش جايين من مكان واحد، جايين من أماكن مختلفة، ولكنهم ثلاث جوابات لقصص حقيقية فعلا. مش عارف أقول لكم إيه، ثلاث جوابات بيجمعهم صدفة غير مفهومة، يمكن مش مفهومة النهاردة، يمكن نفهمها بعد كده، ولكن هي صدفة غير مفهومة. ثلاث جوابات بثلاث أشخاص بعتنها، كلهم بيتكلموا في حاجة واحدة، في لعنة واحدة، كلهم أطلقوا على قصتهم نفس اللقب، لقب كهف جهنم. فعلشان كده يعني قررت أن أنا هقسمهم على كم مرة وأحكي لكم عليهم حسب الوقت بتاعي وحسب شرايطي زي ما أنتوا عارفين، وعشان ما ضيعش كلامي ووقتكم الثمين، ياريت تتابعوني على صفحتي نادر فودة الصحفي بجريدة ما وراء الحدث. أنا بشكر اللي كتب اللي أسسها لي واللي عملها لي غلط، اللي هو بيفضل يقول قصصي في برنامجه، ولكن أنا بشكره وبشكركم انتوا كمان على المتابعة. وتعالوا بقى أحكي لكم أو أقرأ لكم الجواب الأول. مساء الخير يا أستاذ نادر، أنا اسمي أسماء الخياط، أنا عندي 25 سنة. أقول لك إن سن 25 سنة بنعتبره إحنا البنات سن حرج شوية، مش زي سن المراهقة، ده السن اللي المفروض الواحدة تكون عنده مخطوب أو حد متكلم عليها أو متجوزة طبعا، وإلا المجتمع المتخلف اللي إحنا عايشين فيه هيقولوا عنها إيه؟ عانس، فتاة القطر، شايفها لها شوفة، كلام كتير قوي يا أستاذ نادر حضرتك أكيد بتسمعه، مش عشان حاجة، أكيد عشان أنت صحفي. واللي أنا بحكيه ده هو سبب معاناتي وكارثتي الكبيرة اللي أنا هحكي لك عنها. العرسان بطلوا يتقدموا من حوالي سنة ونص تقريبا، خلاص بقى دخل على 25 عنست، ومن وقتها أمي حزينة تعيسة، جملتها المعتادة ضيعتي منك عرسان كتير، ربنا بينتقم منك، أصل أنت مفترية. كلام خالاتي وكلام عماتي وكلام الجارات ما بين جوزيها لأي حد يجي لها بقى، وخلاص غوريها، شوفيها لا تكون ماشية مع حد، خرجيها كتير وديها أفراح علشان تتشاف، بتفرق قوي، ما تقلعيها الحجاب، خلي حد بس يعبرها، وكلام معاكي كتير يحرق الدم، حسسوني إن أنا زي ما أكون سامحني في الكلمة بهيمة. ولكن أمي مسكينة كلمة توديها وكلمة تجيبها. وأنا وهي عايشين على فكرة لوحدنا، والدي مطلق ماما من مدة ومنفصل طبعا عنا، وإخواتي الولاد كلهم مسافرين، فما أقولكش عن الخناقات اليومية اللي بيني وبين ماما، لدرجة أن أنا قلت لها هو أنت عايزة ماما تخلصي مني وخلاص؟ حرام يعني، أنا عايشة معاكي. وهو يا سيدي الحياة ماشية وعادي، ما بتختلفش كتير عن بيوت مصر كلها يعني. إلى أن تفضلت الجارة المصونة مدام عايدة، جات وقالت لها لماما اقتراح، بقولك يا حاجة وديها للشيخ، بنتك دي معمول لها حاجة. ماما قالت لها معمول لها حاجة ازاي؟ قالت لها اه طبعا معمول لها حاجة تطفش منها العرسان، ما هو كن ان العرسان يقفوا من سنة ونص كده ومحدش يخط عتبة بيتكو، وانا شايفة بنتك ما شاء الله زي الفل وزي القمر كده، يبقى في حاجة يا حاجة. وزي ما تكون قشة وماما تعلقت فيها، رفض قاطع ومحاولات، رفض قاطع مني ومحاولات مستميتة من ماما لإقناعي إن أنا أروح لشيخ، مرة بالزعيق، مرة بتهزيق، مرة بكلام يسم البدن، وانتي أعدالي وانتي مش عارف إيه وأنا هموت وأنا مش راضي عنك، ومرة بالتوسل ودموع الأم المعتادة، ومرة بالود، وأخيرا بالدعاء الإغماء. أيوة ماما عملت إنها أغمى عليها علشان تحسسني إنها عندها القلب وتمسكني من أيدي اللي بتوجعني، وفعلا ده اللي حصل. وانتصرت ماما ووافقت للأسف إن أنا أروح مع ماما للشيخ اللي عايدة حددته بالظبط. على طول جابت لماما العنوان بالتفصيل، وهو موجود في قرية في كفر الشيخ، وأنا أساسا من ساكني طنطا يعني. تفضلت عايدة مشكورة وجت لماما قالت لها رجلي على رجلكو، أنا هسيبكو تروحوا، ده أنا معاكو لحد ما نجيب لها العريس ونعمل الأفراح. طبعا عايدة مش جاية عشان كده، عايدة جاية عشان الفضول وعشان تلف على العمارة كلها تفضحني، أنا حفظها وعارفها كويس. دبينا مشوار محترم لحد ما وصلنا للقرية دي، وأول ما وصلناها كل ما نعدي في شوارعها الضيقة أسمع غمز ولمز وهمز، ستات وهم بيقولوا لبعض أكيد دول جايين للشيخ بركة. أنا ما كنتش أعرف أن اسمه الشيخ بركة، بس عرفت بصراحة من صوت الستات اللي ماشيين في الشارع واللي قاعدين قدام البيوت، ولا تقول لها يا عيني ده تلاقيها ما بتحبلش. بقيت عايزة أقف ولا تشلهم كلهم. المهم بقى أحب أقولك إن أنا اكتشفت إن الشيخ بركة ده أشهر من رئيس الجمهورية تقريبا، وطبعا مش محتاجة أقولك خالص، أنت سيد العارفين يا أستاذ نادر، طبيعة الشيوخ اللي من النوع ده أقدر أقولك إنه لا شيخ ولا يعرف ربنا من الأساس. كلامي ده هيثبت لك في اللي جاي. المهم دخلنا بيت الشيخ، دخلنا حاجة زي صالة، صالة انتظار، وفيها ستات ورجالة قاعدين طبعا، قاعدين مستنيين دورهم يدخلوا للشيخ بركة. عايدة قامت كلمت واحدة كده تقريبا، فهمت انها سكرتيرة او حاجة، فجت بسرعة وجايبالي طرحة كبيرة وقالت لي البسيها، وجايبة طرحة تانية لماما قالت لماما تلبسها. بصت لها انا لابسه طرحه في ايدي، قالت لي لا لا ده رداء الحياء. قلت لها نعم. قالت لي حضرتك عايزه تدخلي ولا مش عايزه؟ قلت لها حاضر. طيب قالت لي يبقى تلبسي رداء الحياء. رداء الحياء ده احب اوصفه لك ان هو طرحه عاديه جدا زي اي طرحه من اللي بلبسها، ولا فيها اي حاجه، وفيها ريحه بخور تقريبا او حاجه عطور يعني. بدات في اللحظه دي احس ان احنا بدانا سلسله نصب، يتنصب علينا نصب محترم يعني. المهم لبست رداء الحياء أنا وماما واستنينا دورنا. بس حب أقولك شعور رداء الحياء مختلف صراحة. الأهم من كده أن كان كل واحد بيدخل الأوضة اللي هي بسلامته قاعد فيها بيخرج منها يا إما متشال يا إما منهار من العياط، ده غير الصويت اللي كنت بسمعه بيحصل جوه وأنا قاعدة برا. المهم دخلنا والهانم اللي بره قالت لو سمحتوا يا جماعه وانتوا داخلين اقلعوا الاحذيه وسيبوها بره. بصيت لها قالت لي هو حضرتك كل حاجه هتعترضي عليها؟ حضرتك داخله المحراب دلوقتي. قلت لها داخله فين؟ قالت لي اه داخله المحراب، لازم تقلعي حضرتك الحذاء وانت داخله. قلت يا فتاح يا عليم يا رزق يا كريم يا صبر ايوب. قلعت الاحذيه انا وامي، واليك الوصف التفصيلي للمشهد جوه. أوضة قذرة، كلمة قذرة دي أنا جملته لما قلت أنها قذرة، ريحتها كلها عفن. أركان الأوضة مملوءة بفحم مولع وطالع منه روايح كريهة جدا، مش ريحة بخور خالص، عاملة زي ما يكون يعني المشهد كده زي ما تكون دخلت مغارة، دخلت كهف. أنا من وقت ما دخلت وأنا حاسة أن أنا دخلت كهف قديم بصراحة. إضاءة الأوضة برضو حب أكلمك عنها، خافتة جدا، إضاءة مش قوية، وهو بسلامته قاعد زي المشهد اللي بنشوفه في الأفلام بالظبط، قاعد في السنتر كده في الأوضة، راجل عجوز. لو قلت لك ان وشه، انا مش هقول اسود، انا هقول لك ان وشه مظلم، قسما بالله وشه مظلم، وشه تحس ان غضب ربنا كله عليه. كل ده انا يعني السيناريو ده والاستنتاجات دي بعد يعني عرفتها بعد، لكن وانا داخله كان عادي. قعدت انا وماما وكانت الصدمه. اذا بالشيخ بركه يسرد لي تاريخ حياتي بشكل مفصل ومخيف. لحق يعرف ده امتى؟ حتى يعني لو حد قال له ولا عايدة ده، في حاجات ماما ما تعرفهاش عني. لاحظ ان انا يعني بدأت اضطرب كده، فاتبسط وبلاقيته بيبتسم كده وبدأ يتكلم مع حد مش موجود، وبدأ يتكلم بلغة عنيفة شوية، وبدأ يقول له قول لي مين اللي عليها. لا هتقدر تقول علشان اكافئك. لا ده هناك عندهم، انا الشيخ بركة. انت مجنون؟ انت بتقارني مين يا كلب؟ لا ما تخافش. انا برضو قلت كده. انا قاعدة انا ومامتي وبنسمع الكلام ده بيتقال قدامنا، وبيبص لحد زي ما يكون فوق راسي بالظبط. يعني انا حضرتك تخيل انت قاعد وفي حد بيبص فوق دماغك على طول. انا بني آدم ولازم اخاف. بص لي بعدها أنا وماما وقال لي بص يا بنتي، اللي معمول لك ده مش عمل واحد، اتنين أو تلاتة تقريبا. اللي عرفوا أن أنت خطيتي وشربتي. قلت له يعني إيه خطيت وشربت؟ قال لي خطيتي على عمل قدام الشقة وشربتي حاجة مقري عليها. أنا عارف أن أنت مش مصدقة حاجة من اللي بقوله، بس هخليك تشوفي بعينك. قلت له أشوف إيه؟ ما ردش عليا وبدأ يقول كلام لخبط ما فهمتش منه حاجة غير شوية كلام متداخل، وكلام زي أنطقهم لا سبيل من الخلاص فلتنطقهم الآن، وعمال بقى يقول كلام ويزعق وصوته مزعج. وأكد عليك الكلام ده ما فيهوش حاجة من كتاب ربنا، أنا واحدة أقرأ قرآن وعارفة. في اللحظة دي حسيت إن جسمي كله زي ما يكون بيتكوي من جوه، حسيت بنار طلع نازلة في جسمي كله، زي ما يكون في سيخ مولع طالع جوه جسمي ونازل، وبدأت اتشنج غصب عني، وانا عمالة اكتف في ايديا علشان مش عايزة يبان. وسمع ماما عمالة تقوله بنتي مالها يا عم الشيخ، بنتي مالها. هو ما بيردش، وبدأت في اللحظة دي اسمع صوت زي ما يكون صوت صرخات في وداني مؤلم مش طايقة اسمعه، وعايز احط ايدي على وداني علشان امنع او اسد وداني وما اسمعوش، لكن ايديا مش متحكمه فيها. عاوز أصرخ صوتي مش عاوز يخرج، لكن اللي بدأ يحصل إن أنا بدأت أتكلم. أنا في حالة ما بين الوعي وما بين فقدان الوعي. بدأت أحس إن في حر شديد جدا قدام وشي، لدرجة إن أنا يعني بدأت أحرك إيدي الحمد لله وتحركت، كانت الأول مش عارف أحركها، حركتها وحطيتها على وشي زي ما يكون في حرارة جاية وصعد كده قدام وشك فبتمنع عنه الحرارة، فحطيتها على إيدي فقام رزعني بالألم على إيدي. نزلتها بسرعة وحاولت أفتح عينيا تقيلة جدا، عارف زي ما يكون النوم بيغلبك ومش قادر تفتح عينيك. لقيتني كل اللي عمال أقوله كفاية. بدأت أشم ريحة حاجة زي الشياط أو حاجة بتتحرق، ممزوجة بريحة مقرفة زي ما تكون بتحرق زبالة. وبدأت أحس ومعرفش ليه الشعور ده اللي جالي إن أنا بموت، حاسة أن روحي بتطلع مني. عايز أقوله ارحمني، عايز أقوله كفاية، صوتي ما بيطلعش. بقي بدأ يتحرك وبدأت أقول حاجات أنا مش فهماها، لكن كل اللي أنا كنت فهماه أن أنا عمال أقوله كفاية كفاية. صرخة دي صرختها بعد ما استجمعت كل قوتي وصرخت. كانت متزامنة مع حاجة غريبة، ولكنها حاجة رعبتني. حدفني بكوباية مية في خلقتي، مش بالكوباية، مية متلجة ترمت في وشي. مع رمية المية دي أنا صرخت وفقت، وراسي برضو رجعت تقيلة تاني، وأنا دايخة. وبدأت راسي تميل على كرسي الورا وعمال أقوله أنا عايزة فوق، سيبني فوق. لقيته بيقول خلاص خلاص خلاص مش عايزها تاني. قمت قعدت، لقيته قاعد مكانه فاتح كتاب قديم وبصص له. الكتاب مكتوب عليه كهف جهنم، نفس الإحساس اللي أنا حسيته وأنا داخل المكان. ببص على ماما، لقيت ماما منهارة من العياط. بس لو قلت لها هو إيه اللي حصل؟ هو في إيه؟ بص لي وقال لي والدتك بقى تبقى تحكي لك وانتم مروحين، بس أحب أقولك إحنا لسه ما عملناش حاجة، دي جلسة واحدة، إحنا محتاجين نقعد مع بعض تاني. زعقت له قلت له أنا عندي إيه؟ مش هاجي لما أفهم عندي إيه، أنت قولي عندي إيه. قال لي عندك جن عاشق. قلت له عندي إيه؟ قال لي عندي جن وبيحب. الجن ده كان متحضر لك ومعمول لك بيه سحر، والسحر انتهى ولكن هو عجبه الحال فمش عايز يمشي. كلمته ومش عايز يمشي. قلت له كلمته؟ ايه التخريف ده؟ لقيت ماما تدخلت وقالت لي لا يا بنتي مش تخريف يا بنتي، انت تكلمتي بصوت غير صوتك وقلتي اسمه كمان. قلت له ايه يا ماما اللي بتقوليه ده يا ماما؟ لقيته هو قام وقف وقال اتفضلوا يلا خرجوا، وتفضلوا خلاص روحوا، معادنا بعد 9 أيام. احسابي 9 أيام بالظبط يا أسماء وارجعي لي. واعمل حسابك، اعمل حسابك ان اللي هقولهولك ده تحطيه حلقة في ودنك. هو غضب جدا. هو مش هيسكت، والليلة دي هيجيلك وهيظهر لك. أول ليلة جاية بكتير. قلت له لا أنا مش عايزة حاجة تظهر لي. بدأت أخاف وبدأت أديله قيمته وأكبره علشان أنا مش عايزة يا نادر أشوف حاجة. قلت له لا لا أنا مش عايزة حاجة تظهر لي، أرجوك أرجوك مشيه، أنا أنا أنا أنا لو حاجة ظهرت لي هموت. أنتوا بتقولوا أنا اتكلمت وأنا هنا. ماما قالت لي والله العظيم يا بنتي اتكلمتي، قسما بالله اتكلمتي بصوت غير صوتك، والله العظيم اتكلمتي بصوت راجل. قلت له لا حرام عليك، حرام عليك. كل شيء يا أسماء بأوان، لازم هيجي. قلت له هو إيه اللي لازم هيجي؟ أنا مش هروح. قال لي هو مش شرط يجيلك البيت، هيجيلك الليلة دي، وعلى فكرة مجيه ليك الليلة دي معناه إن إحنا ماشيين صح. سندتني ماما وخرجت زي الناس اللي كنت بشايفاهم وهم خارجين منهارين. وأول ما خرجت من المحراب، واحدة من القاعدين جت تجري وقالت لي هو بصراحة بيحل حاجة، انتي شكلك طالعة كده هتقولي لي ايه اللي حصل؟ والنبي يا بنتي قولي لي ايه اللي حصل؟ انا بقالي 10 سنين بلف على المشايخ والصحراء علشان اخلف، وعلى بتوع الاعشاب عشان اخلف وما خلفتش، ووصفوا لي الشيخ بركة قالوا لي هو ده اللي هتخلفي عنده. لا ماما ردت ولا انا رديت. لقيت عايدة بقى هانم بترد عليها تقولها طبعا ده بركة، ده انتي هتخلفي وتخلفي بس تقولي يا رب. عايدة كانت جاب التاكسي واقفة مستنيانا، وبدأت أول ما ركبنا التاكسي تطمنها وتقول والله العظيم ما تقلقوا، والله ما تقلقوا، بنت خالتي كانت عندها صرع وخفت بعد 4 جلسات وبقت زي الفل. قال لا قولي لي هو عمل لك ايه جوه؟ ماما قالت لها ما عملش حاجة يا عايدة، قاعد يقرأ شوية وخلاص. قالت اه طيب ما تقلقوش، بس تبقوا طمنوني، ولو هتيجوا مرة تانية أنا جاي معاكم. طول ما احنا في الطريق وأنا دماغي في الجملة اللي قالها لي، اعمل حسابك إنه غضب ومش هيسكت، والليلة دي أو الليلة اللي بعدها بكتير هيظهر لك. وصلنا البيت وقعدت مع ماما في الصالة، أول كلمة قلت لها بالله عليكي ما تسيبينيش ما تسيبينيش. قالت لي مش عايزة تعرفي اللي حصل. قلت لها هو يخوف يا ماما اللي حصل؟ قالت لي يا بنتي هو بدأ يقرأ كلام أنا كنت فاكرة قرآن في الأول، بس هو مش قرآن، هو عمال يقول كلام غريب وكلام مش مفهوم وعمال يبرق، وحس إنه بيدوخ كده ويزوم كده. في اللحظة دي لقيت جمطت عينيكي ورأسك زي ما تكون تقلت، فرجعتي برأسك لورا على الكرسي وأنفتح كتاب اللي كان معاه من شوية ده، وقعد يقرأ منه برضو كلام مش مفهوم. لقيتك قمتي قاعدة وفتح عينيكي ومبرقة وبدأت تقولي كلام مش مفهوم زي اللي هو بيقوله. صوتك في الأول كان صوتك يا أسماء اللي عرفه، بعد كده صوتك بدأ يتغير ويتخن كده لحد ما بقى صوتك زي صوت الرجالة، مش حتى مش صوت رجالة، ده صوت حاجة غريبة كده. لقيتك عمالة تقولي له مش هسيبها، اعمل اللي انت عاوزه مش هسيبها، وبدأ يزعق لك ويقول كلام برضو مش مفهوم ويزعق، وانت بقى واللي كان عندك بقى هو اللي عمال يتكلم انا مش همشي دول هيموتوني لو مشيت. بدأ الشيخ يزعق اكتر ويقول له لا هتمشي. فردت رديتي او هو اللي رد يا بنتي انا مش عارفة، وقلتي لو مشيت هموتها لكم، لو مشيت مش هموت لوحدي هموتها لك. وهو عمال يتكلم كان يسكت شوية، لقيك عمالة تقولي ايه كفاية، بتقوليها بصوت ضعيف قوي كفاية كفاية، لحد ما قمتي مصوتة فجأة لما هو جاب كوباية المية وقام رششها في وشك. كوباية المية دي بقى يا بنتي عمل ايه؟ قبل ما يرشها في وشك قطع ورقة من الكتاب وحرقها، وجاب كم إزازة صغيرين كده وفض على المية وقلبهم وقعد يبص فيهم ويقول كلام غريب من اللي بيقوله، وقام رميها في وشك. الغريب اللي أنا عايز أقوله لك أن أنت طول ما أنت قاعدة جنبي كنت عاملة زي اللي مولعة، طالع منك حرارة لدرجة أن أنا كتفي يا بنتي وجعني. وماما وهي بتقولي كتفي وجعني وبتحط إيدها على كتفها وعلى دراعها، بحركة لا إرادية رفعت كم الفستان اللي كانت لابساه، لقيت ماما فعلا دراعها محمر جدا زي ما تكون اتحرقت. خلصت ماما كلامها وقررت ان انا اقولها ماما هتباتي معايا، يا هتباتي معايا في اوضتي يا هبات معاكي في اوضتك، انت مش هتسيبيني لوحدي. قالت لي طبعا يا بنتي مش هسيبك هنبات مع بعض. ودخلت يا نادر انا وماما، اكلنا الاول لقمه كده علشان المشوار والتعب، ودخلنا الاوضه. بس احب اقول لك ان انا الله اعلم السبب ده نفسي ولا ده ايه، كل الاكل طعمه مر جدا في بقي. سالت ماما قالت لي لا يا بنتي الاكل طعمه حلو ما فيهوش حاجه. قمت بعدها غصب عني لقيتني دخلت الحمام ورجعت كل الاكل، وبدات ارجع حاجات سودة. اجهاد ما بعده اجهاد، ونمت نمت غصب عني، ما كنتش ناوي انام بس نمت. نمت بتعمق، ولكن سمعت او فقت على ماما وهي عماله تهزني، اسماء اسماء في حد في الحمام يا اسماء، قومي قومي يا بنتي في حد في الحمام. قمت وانا تايهه وقعدت على السرير قلت في ايه يا ماما؟ قالت لي في حد في الحمام ركزي واسمعي. ركزت سمعت صوت حنفية الحمام شغالة فعلا، الحمام اللي جنب الأوضة. طلع يا ماما ما يمكن الحنفية علقت يا ماما ولا في حاجة، مش معنى كده. قالت لي يا بنتي الحنفية بتشتغل وتقفل عمالة من الصبح، والدوش اشتغل شوية. قلت لها نعم أنا مش سامعة صوت دوش، ما لحقتش أقول الكلمة سمعت صوت الدوش اشتغل. طلعت اتسحب أنا وماما، وماما مشي ورايا، وقفت جنب الباب صوت الدش شغال فعلا. ماما قالت لي بقولك ايه، انا هروح انادي على عايده وجوزها يجي يشوفه، لا يكون حرامي ولا حاجه. قلت لها حرامي حرامي؟ لا مش حرامي يا ماما. ماما راحت ناحيه الشقه وانا وقفت ورا باب الحمام اسمع الصوت. مش صوت مثلا دش شغال على الفاضي، لا لا، ده دش وشغال وفي حد بيستحمى، في حد بياخد دش جوه، المايه صوتها بيقطع يعني مش شغال والمايه نازله على الارض، لا لا، ده المايه نازله على حد وصوتها تبقى كامله مره تقطع مره. صوت المايه المتقطع ده معناه ان في حد جوه، اكيد مفيش حرامي بيدخل ياخد دش جوه. عايز انطق واقول مين اللي جوه لكن مليون حاجه وحاجه خرصاني. صوت المايه في الاخر سكت وبدأ مقبض الباب يتفتح من جوه، وانا مش لولا مكاني انا ببص المقبض الباب بيتفتح من جوه، عايز اصوت مش عارفة، عايز اجري ما بتحركش، واتفتح الحمام على الاخر لاجد الحمام فاضي تماما مفيهوش اي حد. كل اللي عملته دخلت بسرعة جريت على الحوض، لقيت الحوض ناشف وكأن مفيش حاجة اسمها حنفية شغالة. بصيت على البانيو، البانيو مفيهوش نقطة مية واحدة. يعني ايه؟ وانا واقفة قدام الحوض وببص في المراية، صورة الدش منعكسة في المراية، لقيت الدش شغال في المراية والدش في الحقيقة مش شغال شغال في المراية لدرجة انه ملوش صوت. بصيت وراي لقيته فعلا مش شغال، رجعت بصيت للمراية تاني. ما شفتش الدش، لقيت واحد بصص لي من المراية. في اللحظة دي باب الحمام اترزع وانا صرخت ولكن مفيش حد سامعني. والنور اتقطع وانا واقفة قدام المراية، واخر مشهد شفته وش شاحب جدا، راجل عينيه شبه مدورة ولونها اسود ما فيهاش اللون الابيض اللي عندنا، وكان فاتح بقه على الاخر لكني ما سمعتوش بيصوت، هو كان فاتح بقه على الاخر بوشه الشاحب ده اللي طالع من المراية. جسمي كله عمال يتنفض ويترعش وانا مش عارف اعمل حاجة. في اللحظة دي بدأ الدش يشتغل تاني، اشتغل صوت بقى المرة دي. انت متخيل المنظر؟ انا واقف في الحمام والنور مقطوع واخر حاجة شفتها عفريت في المراية ودش شغال، وبدأ صوت الدش يتقطع تاني معناها ان في حد بيستحمى. عاوز اصوت صوتي متحاش، عاوز اقرا قرآن نسيت كل حاجة، عاوز اجري اتشليت مكاني. وسكت صوت المية وبدأ صوت خطوات يخرج من البانيو. في حد طالع من البانيو. في صوت حد بيخرج من البانيو. وبدأ صوت خطوات بتزحف جاي ناحيتي. وبدأت أحس بأنفاس حد جنبي. في اللحظة دي جسمي كله بدأ ينمل وحرارة شديدة جاية من ورايا، والأكتر حرارة جاية من عند جنبي الشمال. بدأت أسمع في وداني همس وصوت واحد بيتنفس. أهلا بيكي في بيتي. الجملة اللي أنا سمعتها دي مش عارفة صح ولا غلط. أهلا بيك في بيتي. في لحظة النور رجع، رجع علشان ألاقي نفسي فين؟ مش في الحمام، ومش في قطي، ولا في البيت كله، في الكهف، في الأوضة القذرة بتاعت الدجال. أيوة الدجال، كهف جهنم. دخلت زي ما يكون مش شايفني، هو واقف وهو مش شايفني. لقيته قاعد فتح الكتاب تاني، ولقيت نفس الشخص اللي شفت وشه في المراية قاعد قدامه، أو بمعنى أصح ساجد قدامه، ومربوط بحبل من رقبته، والدجال ماسك طرف الحبل أو سلسلة مش حبل. والدجال عمال يزعق، وقام قايم وخارج برا الأوضة وسابه بالسلسلة اللي هو مربوط فيها وخرج. كان موطي أو ساجد زي ما قلت لك، وبدأ يقف لأجد شخص طوله لا يتعدى طول طفل عنده سنتين مثلا. ملامحه مرعبة، عيونه مدورة وسودة، وشه شاحب جدا زي الميتين، شعره أسود داكن، صوابع ايده مش زي صوابع ايدك ولا ايدي، صوابع ايده طويلة عننا بكتير. لقيته بدأ يتحرك ناحيتي وهو واقف وجاي ناحيتي، وكان مبتسم. سنانه مدببة، مش عاملة زي سنان اي حد، عاملة زي المسامير، لون بيضها مرعب. بدأ يقرب مني وبدأ يزوم، وبدأ ينزل يطلع منه أصوات، مش صوت واحد ولا اتنين، ده أصوات كتير. حركته كانت بطيئة جدا، لكن أنا ما كانش فيه حركة غير أني رجعت خطوة خطوة لحد باب الأوضة، لكن باب الأوضة كان مقفول ومش عايز يفتح. وفي ثانية هاجم عليا ووقعني في الأرض، علشان ألاقي نفسي في نفس اللحظة دي في الحمام من جديد. النور موجود والحمام عادي ومفيهوش أي حاجة خالص، والحوض ناشف والبانيو ناشف. فتحت باب الحمام وطلعت أجري على الصالة، فتحت الباب البيت وفضلت أرزع ورزع على باب جارتنا عايدة علشان تفتح، ما بتفتحش، عمالها أخبط. لقيتها خارجة زي اللي صحي من نوم ومفزوعة، لما شافتني قالت لي في إيه مالكو، في إيه؟ قلت لها ماما فين؟ ماما فين يا عايدة؟ قلت لي والله ما أعرف، والله يا أسماء ما شفتهاش من وقت ما روحنا، ما شفتهاش يا بنتي، هي فين؟ سبتها وطلعت دخلت أجري على الشقة منهارة، عمالة أدور على ماما. ماما قالت لي إنها هتروح لعايدة. لحد ما دخلت أوضة ماما لقيت ماما نايمة، ماما نايمة زي الملايكة. جريت عليها وهزيتها وهي في السرير ليكون جرى لها حاجة، قامت مفزوعة وأنا عمال أقول لها مش قلت هتروحي تجيبي عايدة وجوزها؟ سبتيني ليه يا ماما؟ سبتيني ليه؟ ماما قالت لي أجيب مين؟ أجيب مين؟ أسماء مالك يا بنتي، في إيه؟ يا بنتي أنا نمت وصحيت على صوتك دلوقتي، في إيه؟ يعني ايه يا نادر؟ يعني اللي انا شفته ده ما حصلش؟ يعني ايه؟ بصيت لها وقلت لها انا عايز ارجع له، رجعيني للراجل ده، الراجل ده عمل مصيبه، الراجل ده لبسني عفريت، انا كنت كويسه. قالت لي ما هو يا بنتي قال نروح له بعد 9 ايام، هنروح له دلوقتي. قلت لها رجعيني، انا عايزه بكره اروح له. تاني يوم الصبح كنت عنده، شفت في عينيه نظره انتصار سخيفة جدا. أول ما شافني قال لي مش قلنا 9 أيام؟ أنت بتغير اللي اتفقنا عليه ليه؟ بدأت أزعق وأصرخ وأقول له إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ أنا مش هقدر أواصل 9 أيام. قال لي ما أنا قايل لك، مش قلت لك هتشوفيه؟ مش قلت لك هيجي لك؟ مش قلت لك إنه غضب؟ له لا ما حدش جالي، انا نمت وصحيت. قال لي ما هو هيجي لك وانت نايمه يا حبيبتي، هو الجن هيجي لك وانت صاحيه؟ وانت صاحيه دي مرحله قدام شويه، لكن هو بدايته انه يجي لك في الحلم، لكن بعد كده لما يبتدي يعرض عليكي بقى حاجات تانية هيجي لك وانت صاحيه. قلت له لا اتصرف، اعمل حاجه، ابوس رجلك اعمل حاجه، خلاص انا مش مكدباك اعمل حاجه. قال لي 9 ايام وترجعي لي. ما عنديش، اعمل لك ايه؟ هما 9 ايام يا كده يا انا مش مسؤول. 9 ايام يا نادر من اسود ايام عمري. 9 ايام شفت كل اللي انت بتحكيه في كتبك وفي قصصك. عشان اكون دقيقه في كلامي، اول يومين منهم ما حصلش حاجه بصراحه، لاني خدت كميه منشطات ومنبهات ما نمتش فما جاش. فضلت اليومين دول صحية لحد اليوم الثالث نمت، وقعت في فخ النوم وبدأت أشوف حاجات. أقسم لك بالله إنه ما كانش حلم، أقسم بالله العظيم يا نادر ما كان حلم. في حاجات يا نادر بتبقى بين الحلم وبين النوم وبين الصحيان وبتشوفها، وبتبقى حاجات مش قادرة أوصفها لك. أنا ما كنتش بحلم يا نادر، انا بقولك انا ما كنتش بحلم. اللي انا هحكيه لك ما كانش حلم، هو كان حاجه بين الاتنين. انا قريت يا نادر وقالوا لي ان النوم نافذه لعالم الجن، ارجوك وضح لي ده صح ولا غلط. خليني اقولك اللي شفته. شفتني خارجة من عند بركة، الشيخ بركة، وأول ما طلعت وكانت ماما معايا رزعت الباب ورايا وسابتني برا لوحدي، حواليا صوت كلاب وقطط. قعدت أخبط وقلها يا ماما يا ماما، محدش رد عليا. سابتني برا وقعدت هي عنده جوا. قررت في اللحظة دي ان انا هشق طريقي في الضلمة دي واجري، اجري معرفش فين، هجري وخلاص، هجري واهرب من المكان ده، من صوت الكلاب وصوت القطط والاصوات الغريبة اللي انا مش فاهم هي ايه دي. بجري لقيت بيت بعيد قدامه لمبة قديمة كده من ورا نور خافت، فجريت عليه. كنت كل ما اجري عليه احس ان هو بيبعد. وصلت له في الاخر وخبطت كم مرة على الباب، محدش فتح. من خوفي من صوت الكلاب والقطط فتحت الباب ودخلت. كان بيت من دور واحد، واضح ان اصحابه هاجروه. دورت على مفاتيح النور، نورت والنور فعلا نور. قعدت على اقرب كرسي وتكلفت ولميت نفسي كده عليه. بدأت أسمع خبط على الباب، وبعدها خبط على الشباك. جريت على الباب قفلته بالترباس من جوه، اطمنت إن الشباك مقفول، لكني بدأت أسمع صوت حاجة غريبة جاي من جوه البيت نفسه، من أوضة من الأوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل جوه الحاجة اللي جوه دي تطلع لي، ولا أهرب والحاجة اللي بره دي تقابلني؟ ملحقتش أفكر، ملحقتش، لأن لقيت خارج من أوضة من الأوض من جوه طفلة عندها حوالي 10 سنين وماسكة في إيدها حاجة زي بكرة صوف، وعمالة بتفكها، بتفك الصوف من البكرة. ملامحها كانت نفس ملامح الراجل اللي كان في المراية، والراجل هو نفسه اللي كان عند البركة لما كنت شفته في الحلم، بس المرة دي الملامح دي على طفلة، وشها أبيض شاحب، عيونها سودة كلها، شعرها أسود كحل، شفايفها بيضة زي الميتين. ماشية بمنتهى الهدوء طالعة من الأوضة وجاية ناحيتي، وأنا كل ما تقرب أقول يا رب يا رب ربي يعوذ بك من همسة الشياطين، وأعوذ بك ربي من يحضرون. يا رب أنا ما كنتش عارف إن ده هيحصل زمان. يا رب يا رب أصحى، يا رب لو ده حلم أصحى. وهي بتقرب مني في هدوء، قمت بالراحة واتسحبت. ما كانش قدامي غير ان انا افتح الباب. ما هو ما هو ما هو انا ما عنديش غير الباب. فتحت الباب، لقيته. سميه جن، سميه عفريت، سميه حاجة غيرنا، نفس الكائن اللي كان عند بركة في البيت. بس المرة دي كان طولي مثلا يجي 5-6 مرات. عمرك تخيلت ان انت تشوف بني آدم اطول منك 5 مرات، لدرجة ان انت لما تفتح الباب ما تبقاش شايف حاجة غير رجليه، فتبص لفوق علشان تشوف وشه؟ هو بيتأملني. وقعت من طولي بعد الصرخة اللي صرخها. وصحيت الحمد لله الحمد لله، وبدأت أفوق. لقيتني نايمة على سلم، مش بيتي. أنا صحيت فين؟ مش بيتي يا نادر، ما صحيتش في بيتي. سلم بينزل على مكان مليان شموع كلها منورة، شموع حمرة منورة. أول حاجة فكرت فيها طبعا إن أنا مش عايز أنزل لتحت. طلعت السلم الكام درجة اللي أنا كنت عليه، لقيت آخره باب مقفول. حاولت أزقه أفتحه، ما بيفتحش. تقريبا أنا في سرداب. كانش فيه قدامي غير ان انا انزل. نزلت السلم في وسط الشمع اللي كان منور، كان فيه حوالي 6 أو 7 صناديق او يمكن اكتر. مش صناديق، هما توابيت. انا عارفه شكل التوابيت بيبقى عامل ازاي. توابيت متقفلة، توابيت مرصوصة جنب بعضها، ومكتوب على كل واحد فيهم اسم. الأول مكتوب عليه ابن عازر، التاني مكتوب عليه ابن شمهورش، التالت مكتوب عليه زوجة الأول. وانا عمال ابص مين زوجة الأول. بعد كده كان واحد تاني مش فاكرة مكتوب عليه ايه، حكى كده برضو ملخبطة. لحد كان فيه واحد مكتوب عليه مازع، الحد الأخير مكتوب عليه أسماء الخياط. من غير وعي جريت على التابوت، بدأت أحاول أفتحه، ومديت إيدي وأكسر وأخبط عليه علشان يفتح. فتحته، لقيت أسماء جواه. لقيتني جوه، لقيتني ميتة جوه التابوت، ميتة نايمة. ما عرفش ازاي، امال انا ايه، امال انا ايه. بدأت أهز في الجثة اللي قدامي علشان تصحى. بحاول أصحيها، بحاول أصحي الجثة. عمال أهز في جسمها وخبط فيها علشان تصحى. ما بتصحاش، ما بتصحاش. لحد ما قامت قعدت. قعدت ومسكتني من رقبتي، ومسكتني بقوة شديدة جدا، وانا بتخنق، بتخنق، ما سيبيني. وبقوة شديدة جدا خنقتني، ولقيت التوابيت عملت اللي جنبي تتطاير وتتفتح، ويخرج منها اشكال مرعبة شبه الحيوانات، وكلهم جايين ناحيتي، جزء منهم على حيوانات، جزء منهم على شبه الجن اللي انا شفته. لقيتني اتشلت، بتشال، وترميت جوه تابوت، اترميت جوه مكان أسماء اللي كانت ميتة. هي اتشالت وانا اتحطيت مكانها، اتحطيت والتابوت اترزع عليا جوه لوحدي، مفيش حد معايا في الضلمة. سمعهم بيتحركوا بره التابوت، وسمع صوتهم، سمعهم بيطلعوا على السلالم، وسمعهم بيفتحوا الباب وخرجوا، وسمعهم قفلوا الباب وراهم. وبعد كده سمع صمت، صمت، مفيش صوت غير صوت نفسي وقلبي هو بيدق. عد عليا ساعة، ساعتين، والله ما عرف عد عليا كام، والله العظيم ما عرف عد عليا كام. أنا محبوسة في تابوت والدنيا مظلمة، مش عارف أتنفس. ساعات طويلة أنا بقرب فيها من الموت لحظة بلحظة. فجأة سمعت صوت الباب بيفتح، وصوت رجلين بتجري على السلم، وصوت حد عمال ينادي عليا، يا أسماء، يا أسماء. دي أمي، أمي. بدأت أصرخ ونادي عليها وأقول أنا هنا، أنا هنا يا ماما، افتحي لي. وتفتح التابوت ليدخل الهواء في ثانية ويغمر التابوت كله وتنفس. وقمت قعدت وأنا بصرخ، أمي حضنتني وفضلت ترعش وعيط واصرخ وهي حضناني وطبطب عليا علشان اهدى. بس اهدى مين؟ قلت لها يا ماما، يا ماما موتوني يا ماما وحطوني في التابوت. قالت لي مش كفاية كده اسماء، مش كفاية. قلت لها مش كفاية يا ماما. قالت لي انا مش همشي يا اسماء، انا معاكي. ببص لوشها ملقتش امي، لقيته هو، هو الجن، هو. بدأت فعلا المرة دي ادوخ بجد، وبدأت افوق، افوق من كمية الاحلام والكوابيس اللي داخله في بعضها. ورأي ماما قاعدة جنب السرير وتقول لي يا بنتي انتي نمتي ايام طويلة، كنت بتصحي تاكلي وتكملي نوم وتقولي انا عايزة انام، انا عايزة انام. قلت لها ماما عدى كم يوم؟ قالت لي عدى 9 ايام. لمدة 9 أيام؟ قالت لي آه. خلصوا 9 أيام يا نادر، جرينا عليه ورحنا له، بس اللي اكتشفته بعد كده ان اللي فتح باب جهنم ما بيتقفلش. 9 أيام جريوا وجري وراهم 9 أيام تانيين، وبدأت دايرة الجري ورا الدجالين. قال لي هترجعي لي علشان عندك 9 أيام كمان، ودجال يجر دجال. أنا صرف لحد دلوقتي 12,000 جنيه على السحرة والدجالين، والنتيجة إنسانة مختلة عقليا، بشوف حاجات لوحدي، بكلم نفسي، بشوف الجن كل يوم، ماما بتقولي خلاص إن أنا اتجننت، ولسه بتروح لبركة علشان يعالجني من الجنان. الكهف بزوره كل يوم في الليلة مرة واتنين وبقابله. اسمه عازر. أما عن العريس اللي المفروض إن أنا عملت كل ده علشان يتقدم لي، ما تقدمليش ولا عريس من يوم. والله العظيم ولا عريس يا نادر. أنا ببعت لك الجواب ده مش عشان تلحقني، لأن أنا ضعت. أنا ببعتولك علشان الناس اللي بتروح للسحرة والدجالين. أنا ما كدبش وما انكرش، أنا شفت جن وشفت أشكال عمري في حياتي ما كنت هتتوقع أن أنا أشوفها. لو عايز أحكي لك أنا دخلت مقابر، وبقيت أصحى لقي نفسي جوه تربة، وبقيت أصحى لقي نفسي في كل مكان، وصوت في ودني بيقول لي ملكيش غيري. أنا عارف أن أنا اللي عملته ده كفر. أرجوك يا نادر، عرف الناس بحرمانية اللي أنا عملته، وإن الرزق من عند ربنا مش من عند الدجالين الكفرة. أما اللي هتحكي لهم الحكاية فخليهم يدعولي أموت بقى، لأني ما بقيتش متحملة روح الكهف ده تاني أبدا. والله العظيم يا نادر لو شفت كهف جهنم ودخلته ما هتكتب تاني. سامحني، أنا لا هسيب لك عنواني ولا هسيب لك أي حاجة، لكن أقسم لك بالله أنا ما كدبتش في أي حاجة. أرجوكم محدش يحاول يدور عليها، محدش يحاول يقرأ في الكتب، محدش يحاول يقرأ يدور على الاسم اللي أنا قلته مرة. أنا مسؤول عن نفسي وخلاص، ومسؤول عن اللي أنا بعانيه. سلام.